فإنه من الذهب والفضة والأصل فيهما الزكاة. ثم نقول قياسكم هذا متناقض، بل هو قياس فاسد في الواقع، كونه فاسدا لأنه مخالف إيش؟ للنص. والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار كما نص على ذلك أهل الأصول. ثانيا نقول هو قياس متناقض. كيف ذلك؟ نقول لهم ما تقولون فيما لو أعدت المرأة ثيابا للأجرة، امرأة غنية عندها ثياب تؤجرها على الناس، هل فيها الزكاة أو لا؟ سيقولون ليس فيها زكاة. أعدت امرأة حليا للأجرة، هل فيه زكاة ولا لا؟ سيقولون فيه الزكاة. إذن أين القياس؟ لو كان القياس صحيحا لقلنا إذا وجبت الزكاة في الحلي المعد للأجرة فلتجب في الثياب المعدة للأجرة، وإذا لم تجب في الثياب المعدة للأجرة فلتكن غير واجبة في الحلي المعد للأجرة. فإن قلتم تجب في الحلي المعد للأجرة ولا تجب في الثياب المعد للأجرة وقعتم في إيش؟ في التناقض، والتناقض دليل البطلان. ثانيا نقول له ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها لللبس ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة، هل تنقلب للتجارة؟ سيقول لا. ما تقولون في امرأة عندها حلي أعدته لللبس ثم بعد ذلك أعدته للتجارة، هل يكون للتجارة؟ سيقولون نعم. إذن هذا تناقض آخر، هذا تناقض آخر. ثم نقول لهم ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة تستعملها، مثل ثياب فيها صور تلبسها، وعندها حلي محرم تستعمله كالحلي الذي على صورة الثعبان مثلا، هل في الحلي الذي على صورة الثعبان زكاة؟ سيقولون نعم. هل في الثياب المحرمة اللي فيها الصور زكاة؟ سيقولون لا. إذن هذا تناقض، هذا تناقض. أين القياس بين شيئين متناقضين في الأحكام؟ ثم نقول لهم أيضا ما تقولون في امرأة عندها 100 ثوب كل ثوب يساوي 100 ريال، كم القيمة؟ 100 ثوب كل ثوب يساوي 100 10,000. ليش عندك 100 ثوب كل ثوب ب100 ريال؟ قالت أنا أريد أن تكون هذه الثياب للنفقة، كلما احتجت بعت ثوبا وأنفقته. فيها زكاة هذه الثياب ولا لا؟ ليس فيها زكاة. امرأة عندها حلي 100 قطعة كل قطعة ب100 ريال، كم القيمة؟ 10,000 ريال. ليش نحطها هذه؟ قالت أعددتها للنفقة، كل ما احتجت دراهم بعت قطعة من هذا الذهب وأنفقتها. نقول هذا الحلي فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة. والثياب ما فيها زكاة. هذا تناقض. ثم نقول المرأة التي أعدت الحلي للبس، اللبس هل هو كمالي ولا ضروري؟ قد يكون كمالي وقد يكون ضروري. الزائد على ما يلبسه مثلها كمالي. طيب، والنفقة ضرورية. الحلي إذا كان يلبس على سبيل التجمل والزينة ليس فيه زكاة، وإذا كان معدا للنفقة ففيه الزكاة. أليس الأولى أن يكون المعدل اللبس هو الذي فيه الزكاة والمعدل النفقة هو الذي ليس فيه الزكاة لأنه ضروري؟ وهم لا يقولون بذلك. وبهذا تبين أن القول بعدم وجود الزكاة في الحلي قول متناقض مع أن النصوص ترده. والواجب على الإنسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا وانقدنا، وأن لا يبخل فيما أتاه الله تعالى من فضله بحجة أن فلان يقول بعدم وجوب الزكاة مثلا. طيب، يقول بعض الناس عندنا حديث يهدم كل ما قلت، فأقول إذا جئت بحديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنت بموجبه أو لا تقول بموجبه؟ فعلى العين والرأس. أنا مستسلم وملتزم بما دل عليه كتاب السنة. تفضل. قال من يروى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. نقول أولا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح هل يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة؟ لا. ثانيا، على تقدير صحته هل أنت تقول بعمومه أن جميع الحلي ما فيه زكاة؟ إن قال نعم قلنا هذا غير صحيح، وإن قال لا قلنا لم تأخذ بدلالة الحديث، لأنه يقول الحلي إذا أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، فلم يأخذ بدلالة الحديث، والحديث عام ليس بالحلي زكاة. وإن كنت لا تقول بموجبه فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه ولا تجعله حجة لك في الأمر الآخر المخالف له؟ ثم نقول لو صح هذا الحديث فإنه يمكن أن يجمع بينه وبين الأحاديث الموجبة للزكاة بأن يقال ليس في الحلي الذي لا يبلغ النصاب زكاة. وهذا صحيح، الحلي الذي لا يبلغ النصاب ليس فيه زكاة. والنصاب كم؟ 85 جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ 85 جراما ففيه الزكاة. ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة. وكيف كيفية أخذ ربع عشر؟ أن نقسم القيمة على 40. يا شيخ 4 من الربع، نقسمها على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان الحل يساوي 40,000 كم فيه؟ 1,000 ريال. 400,000 10,000 ريال، وعلى هذا فقس. وهنا مسألة أحب أن أنبهكم عليها لتنبه التجار أو الصاغة الذين يذهب الناس بحليهم إليهم ليقدروا زكاته. بعض الناس الصاغة والتجار يقدرون قيمة الذهب ثم يقولون فيه الزكاة كذا وكذا، ولا ينظرون إلى زنة الذهب، لأنه يجب أولا أن نزن الذهب وننظر هل يبلغ النصاب أو لا. فإذا كان لا يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. هم يعتبرون القيمة حسب ما بلغني من بعض الناس فيقولون فيها قيمته كذا وزكاته كذا. ولنضرب لذلك مثلا، امرأة عندها حلي يبلغ 80 غراما، هي غراما ولا جراما؟ درجين. طيب درجين ولا درجين؟ اي نخليها بينهما اظن غراما. طيب ها اي طيب الجيم والقاف الغين كل عربي، اذا نحن عرب. طيب عليكم السلام. هذه امراه عندها حلي يبلغ 80 انطق غراما. طيب قيمته 40,000، هو يبلغ 80 جراما لكن الذهب غالي فقيمته تبلغ 40,000. هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب. يقول لبعض الناس إن النصارى أو التجار إذا كان يبلغ 40,000 ولو كان دون النصاب قال فيه الزكاة، فأرجو أن تنبه الصاغة أو التجار لهذه المسألة. تقول أولا زنوا الذهب وانظروا هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ، وبعد ذلك إذا بلغ النصاب فقدروا قيمته، أما إذا كان لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة ولو بلغت قيمته الملايين. طيب فلو قال قائل امرأة عندها نصف نصاب من الذهب، نصف نصاب من الذهب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب، هل يكمل هذا بهذا؟ نعم، الصحيح أنه لا يكمل، الصحيح أنه لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا نصاب الفضة من الذهب لاختلاف الجنسين، والنصوص وردت مقدرة نصاب كل واحد على حدة. وكما أننا لا نضم الغر إلى الشعير في تكميل النصاب فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب فليس عليها زكاة لا في الدراهم ولا في الحلي لعدم استكمال النصاب فيهما. نعم. الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل، فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟ الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة، ومنهم من قال بل فيه الزكاة. والصحيح أن الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء. ومن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم، بل قد وردت أحاديث خاصة في الحلي، ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد، بل ظاهر الحال أنها لم تريد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها. نعم. ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي. وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به، وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة، يعني اقتنى حليا ليؤجره، فإن عليه الزكاة فيه، ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثيابا لإجارها فإنه لا زكاة فيها. ويقولون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة، ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة. وهذا دليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به. فالصواب إذن أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها، لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها، بل إن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين. ومقدار النصاب من الذهب 85 جراما، يعني 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير شيخ صالح. جزاك الله بالخير. يعلم الله نحبك بالله وسعدنا بمشاهدتك يا شيخ صالح. جزاك الله خير. شيخ صالح سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس. الراجح زكاة ولا لا؟ الراجح أنه لا زكاة فيه. ما شاء الله. إنما الزكاة في الذهب الذي يعد للقنية. أي نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس. يقول السائل: ماتت الوالدة وتركت كمية من الذهب لم تخرج عليه الزكاة، ونحن أبناء نسأل ما حكم ذلك، وهل يوجد على الوالدة ذنب؟ كيف؟ هل عليها ذنب؟ يقول ماذا عليهم؟ أولا نقول رحم الله والدتك، رحمه الله. ثانيا نحن لا ندري عنها هل هي جاهلة أو عالمة، فإن كانت جاهلة أو أفتاها عالم بأنه لا زكاة في الحلي كما هو مذهب كثير من أهل العلم ولعله الجمهور، فلا شيء عليها، أخذت بفتوى ولا شيء عليها. أما إن كانت تعلم وتقر بوجوب الزكاة كما هو فتوى بعض أهل العلم هو الراجح عندنا وعند غيرنا، ومن سلفنا في ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهنا تزكون أنتم لأن هذا دين يقوم الذهب ثم يخرج النصاب، كم نصاب تؤدون أنتم الزكاة عنها والباقي يقسم على الورثة والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: أريد أن أزكي عن ذهب أهلي، فهل نصاب الذهب هو 100 جرام كما فهمت من فتوى لكم في موقع ميراث الأنبياء؟ نعم، هذا الذي أنا عليه حتى الآن، وقد وقفت على تحليل للشيخ عطية بن محمد بن سالم الذي كان مدرسا بالجامعة الإسلامية ومدير التعليم فيها آنذاك، ثم تحول إلى القضاء في المحكمة الكبرى بالمدينة آنذاك حتى توفي رحمه الله. نعم، وقد درست أنا عليه شيئا، يعني ليس بالكثير، هذا ملخصه أن الذهب 100 جرام، أن نصاب الذهب 100 جرام، لأن الذهب الموجود اليوم ليس ذهبا خالصا، بل عرفتم من بعض الصاغة أنه لا يمكن الذهب الخالص، لا يمكن، يقول لا يصلح، لا بد من خلطه، ولهذا يعرف عندنا عيار 21 وعيار 18. يقول عيار 21 يعني من 24 ثلاثة معدن خليط، 18 يعني 18 معنى 18 منها ما هو يعني الذهب 18 والبقية خليط، ما أدري عاد إلى كم يصل. نعم. وهي قالت كيف أزكي؟ نعم. أقول لك ولمن يستمع إلي من بناتنا هذه الطريقة فاضبطنها. أولا أحصي ذهبك، كم جراما لديك؟ ثانيا اعلمنا أنه عليكن في كل 100 جرام جرامان ونصف، فإذا كان حلوي مصاغك 500 جرام كم علي يا جماعة؟ هل جيد في الرياضيات؟ وين الجيد في الرياضيات؟ ما في أحد اليوم؟ 12.5، جميل، 12 جرام ونصف، تمام. ثالثا افرضي نفسك بائعة لا مشترية، وسعري ذهبك، سعريه، لا تسأل الصايغ، لا تسألنا الصايغ كم عليه، لا هذا خطأ، كأنك بائعة اعرضيه، ثم إذا عرفت السعر فزكي على أغلى. أحصيت الذهب وعرفت المقدار عليك وعرفت السعر، إذن زكي على أغلى سعر، فإذا كان عندك 400 عليك 10، وإذا كان عندك 1000 عليك 25 جرام. في هذه الحالة تسألين يعني أنت عرفتي، فإذا كان مثلا قيمة الجرام 50 ريالا، بسم الله، 12 جرام فيها كم؟ 600 ريال، والنصف عليه كم؟ 25 ريالا. أنا لست من متخصصي الرياضيات لكن ندخل لا بأس. نعم. فهنا تخرجين 625 ريالا. نعم. وإن أمكن أن تخرجي قطعة من أوسطة أو من أغلى، وأغلاه أفضل، أخرجي قطعة تعادل الواجب عليك، 10 جرام، 15 جرام، 12 جرام ونصف، 4 جرامات، وهكذا أخرجيها وتصدقي بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض تجار الذهب يسألون عن كيفية إخراج زكاة الذهب، هل يحسبون قيمة الذهب بسعر البيع للزبائن أو بسعر بيع الجملة؟ أولا الراجح عندنا وعند محققين كثر ومنهم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أن زكاة الحلي واجبة على المرأة، فهي في رقبتها لا على غيرها، لكن أقول إن أراد زوجها لحسن عشرتها له أن يبرها بتحمل ذلك عنها فلا بأس، مأجور إن شاء الله. ثانيا نصاب الذهب فيما تحقق لدي بسؤال بعض الصاغة عن طريق بعض الزملاء أنه 96 إجراما أو تنقص قليلا، أظنه قال 96 جراما إلا ربع، ولكن ذكر الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله تحقيقا جيدا، وهو أن الذهب لا يخلو من خليط، فالأولى أن تكون الزكاة 100 جرام وبعضهم دون ذلك، وهذا الذي أنا عليه. فإذا الخلاصة، خلاصة ما عندي، أن نصاب الذهب 100 جرام. ثانيا أو ثالثا، تفرض صاحبة الحلي نفسها بائعة لا مشترية، تفرض نفسها بائعة لا مشترية، فتسعر حليها، تعرضه على عدد من تجار الصاغة، فتزكي بالأغلب، تزكي بالأغلب. لماذا؟ لأننا قلنا إنها بائعة بأغلب السعر. الأمر الرابع، يجب على، فمثلا إذا كان حليها 500 جرام، في المية كم؟ أقول فيه ربع العشر، وهو كم في المية؟ 2.5%. فمثلا 500 جرام كم يجب عليها؟ ها الجيد في الرياضيات، في الرياضيات وينك؟ كم؟ 100 جرام ولا 50 جرام ولا كم؟ هو 500 جرام، كم زكاته؟ كم؟ 12.5 جرام، كذا يعني يضرب هذا في المية 2.5. تمام. في هذه الحال إذا عرفت، إن أمكنها أن تزكيه من عينه بأن تأخذ قطعة، تأخذ قطعة وزنها 12.5 جرام أو قطع، مجموع ما تبلغه 12.5 جرام، فتتصدق بها على المحتاجات أو محتاجين من أقاربها أو من جيرانها، هذا أولى. وإن لم يمكن تعرف القيمة، هي سعرت فعرفت القيمة الواجبة عليها، فتخرج قيمة هذا الواجب عليها، وقد عرفنا أنه 12.5 جراما، تخرج قيمته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ ممكن نسأل سؤال؟ تفضلي. يا شيخ، جدتي لأمي فيها ذهب تكتنزه عند أمي. كيف؟ جدتي لأمك لديها ذهب تكتنزه عند أمي. لديها ماذا؟ ذهب. لديها ذهب تكتنزه عند أمي. أعيد السؤال يا أختي، تقولين جدتك لأمي؟ جدتي لأمي. أيوة. لديها ذهب تكتنزه عند أمي منذ سنوات. لديها ذهب تكنزه عند والدتها منذ سنوات. منذ سنة. طيب، السؤال عن الزكاة. وجدتي لديها مرتب زوجها. جدتك ماذا؟ لها مرتب زوجها. مرتب زوجها. أيوة. ولكن ابنها الأكبر يأخذ المرتب منها. واضح يا شيخ. وش السؤال عن جدتي أمي؟ لا حول لها ولا قوة. السؤال يا أختي، وأمي تريد أن تزكي عنها عنه. أيوة. هل يجوز أن تزكي من مالها الخاص وما كيفية الزكاة؟ لكن يا أختي، الذهب هو حلي للزينة أو ذهب يعني نقدا للكنز كالسبائك وغيرها؟ هي ذهب للزينة ولا سبائك؟ لا، هو ذهب مكتنز، ذهب للزينة بس مكتنز عند أمي. الذهب للزينة، الذهب للزينة لا زكاة عليه حتى ولو كان مكنوزا، ولو كان، لأن ما اتخذ للكنز، اتخذ للتجمل. لكن هي مكتنزته عند أمي يعني يا شيخ. المهم يا أختي، إن كانت الذهب جدة ذهب حلي يلبس عند، بس يا شيخ منذ سنوات يعني ما دام يلبس متخذ لللبس، ما أعد للكنز، أعد للتجمل به ولو في السنة مرة، ولو في السنتين، في السنتين مرة، فلا زكاة عليه. طيب، أحسن الله إليكم سماحة المفتي. معنا أيضا من ليبيا أم محمد. جزاكم الله خير. الأخ محمد من السعودية يقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس منه وغير الملبوس؟ الملبوس لا زكاة عليه، لأنه من ضمن الأمتعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. قالوا: فإن الفرس والعبد يقتنى

كالخواتم والسلاسل الصغيرة؟ إذا كان دون النصاب فليس به زكاة عند الجميع، ما إذا بلغ النصاب فأكثر، هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه من جملة المستعملات والملبوسات ليس فيه زكاة. عند بعض المحدثين تجب فيه الزكاة للعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فمن زكاه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن. نعم.